طيب باب الخيار، والخيار من اختار يختار أو طلب خير الأمرين أو الأمور. والخيار هذا من أهم الأبواب، أنواع كثيرة، في أنواع متفق عليها، في أنواع مختلف عليها، في أنواع متفق عليها ثلاثة طبعا، يعني متفق يعني، وإن كان في خلاف طبعا في عند الأحناف في خيار المجلس، لكن خيار المجلس وخيار الشرط و طبعا هو دي إلى حد ما، وخيار الرد بالعين، في خيار الغضب، وفي خيار الرؤية عند البعض الملكية، بعض قال خيار الخديعة، خيار التدليس، كل دي أنواع حقيقة. وفي في أمور جاء فيها الخيار بسبب شيء، كل اللي قلنا العيب والرؤية والتدليس والمخادعة دي بسبب أسباب، أما المجلس والغبن والشرط هذه لا ترجع فيها، يعني مش ليس من إضافة الشيء إلى السبب يعني. لأن العيب بسبب وجود العيب فيفسد، الرؤية بسبب إن المنتج جاء بعدم ما عدم مطابق للرؤية، وإلى برضه وهو ده الفسخ بسبب التدليس، فسموه خيار التدليس أو المخادعة وهكذا. لكن خيار الشرط ليس له سبب، الشرع أباح بخيار الشرط، أباح بخيار المجلس بالغبن في البيع إلى غير ذلك. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وهذه مسألة من المسائل الهامة في البيوع، نحتاج إليها كثيرا في المعاملات، مسألة الإقالة. هذه هي الإقالة أصلا في اللغة مهمة وتضبط هذه المسألة. الإقالة في اللغة هي معنى الرفع والإزالة. ليش اللغة مهمة هنا؟ عشان في خلاف بين العلماء كما سيأتي معنى، هي الإقالة فسخ عن بيع؟ طب الإقالة رفع وإزالة، يقال أقال الله عثرته يعني رفعها من السقوط، ويقال هنا الإقالة في البيع يعني رفعا للعقد وإبطال له ونقدا له. طيب ايش بقى معنى الإقالة في الفقهاء؟ رفع العقد وإلغاء الحكم، حكم العقد وآثاره بالتراضي بين الطرفين. انتبهوا، الإقالة رفع الحكم وآثاره وأحكامه بالتراضي بين الطرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، طبعا هذا على الغالب، لأنه لو قال كافرا أيضا له الأجر، عثرته، العثرة يعني الزلة، خطيئة، ويقصد هنا في حقيقة أنه أقال من أقال مسلما بيعته. طبعا أقال الله عثرته يعني كأنه جزاء وفاقا، الله عز وجل كريم، لو المرء أحسن لأخيه المسلم وأقاله في البيع فالله عز وجل يقيله يوم القيامة من عثراته وزلاته جزاء وفاقا. والإقالة المقصود بها أن تحدث أحيانا كثيرة، راح واحد يشتري سيارة، يشتري شقة، يشتري شيء، وبعد ما يدفع ويشتري يندم أنه اشترى هذا الشيء، فيرجع للمشتري للبائع يقول له يعني أنا اشتريت وندمت، عندي البيت لا يرغبون، شعرت أن أنا ما أريد هذا الشيء فأقلني، يعني رجع لي السلعة، أو رجع لك السلعة ترجع لي المال، أو لا تطالبني بقى كمان بالأقساط وغير ذلك، يعني مش اسقاط، انا اتكلم انه يرجع البيع، فيقول له اقلني، او العكس، بعض ممكن البائع نفسه يبيع الشيء وبعد ان يبيعه يشعر انه اخطا في البيع، كان يعني اراد ان يباع شقه يقول له احتفظ بها لاولادي، فياتي للمشتري يقول له يعني اقلني ورجع لي الشقه ورجع لك المال. هذه معنى الاقاله. حبب الشرع اقاله المسلم لاخيه المسلم، ان البائع يقيل المشتري والمشتري يقيل البائع، وهذه دعوة من نفسها، وهذه مسألة مهمة جدا، مش لا يعني الآن أيضا قلنا لسه بنتكلم قبل الصلاة على كيف يتلمس المرء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فقال يا سلام من أقاله مسلما في بيعات أقاله الله عثرته، أقاله الله عثرته، طبعا هذه يوم القيامة. فهنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله كريم. فهنا دلالة على أن الشرع يحض ويحث على أن المرء إذا جاءه أخيه ويطلب منه الإقالة أن يفعلها، هذا استحبابا وليس وجوبا. وهذا أيضا أن يفعله المرء ليس من باب السؤال الذي جاء فيه الدم أن المرء يسأل أحد، لا، قال أن هذا يعني طب ليش؟ قالوا لأن النبي قد رتب جزاء وثوابا عليه. فإذا لو سأل المسلم، لو سأل المسلم أخاه المسلم على أن يقيله فهذا شيء يعني يستحب إليه، لأنه لو تعلموا الفقه، هو الفقه كل الفقه إنك لست تظن عندما تفعل الخير لأحد أنك أنت الذي لك صح الخير عليه واليد والفضل والمنة، لا والله، بل من فتح لك الباب أن تساعده وتزدي إليه معروفا وتكون في عونه هو من له المنة عليك وله الفضل، لأنه فتح لك باب خير يأجرك الله عز وجل عليه. وأنا أقولها صدقا، وهذا فقه الذين يعرفون التعامل مع الله عز وجل، يرى أن الذي طلب منه المساعدة أو طلب منه العون أو طلب منه الإقالة كما في حديثنا أو طلب منه السؤال في المسألة أو التعلم أو كذا أو يفعل له كذا، أن هذا الذي طلبه هو الذي أحسن إلي، الذي هو الفاعل يعني، في أنه فتح له هذا الباب الخير الذي يفعله له فيجزى عند الله عز وجل. لكن الناس لا تفهم هذه المسائل فتضيع منها أجور عظيمة، فيكون حقا الذي له الفضل هو من فتح لك باب الخير، ليس من طلب منك أن تؤدي إليه بعض، لأنه فتح لك باب ثواب عند الله عز وجل، فممكن يغلق عليك أنت ويذهب لغيرك، فكان هو سببا في فتح الخير هذا لك، وأنت لو علمت أنت ترفعه فوق الرأس، لأنه كان سببا فأنك تفعل الخير وتجزى عليه، تجزى عليه من الله عز وجل. لا تنظر إليه نظرة كأنه يعني وقعد كل شيء يطلب مني وهو كذا وهو كذا وهو كذا ويستقل به. طيب نرجع للحديث وفضل الإقالة. والإقالة أنك كما بين الصورة الآن، والإقالة لها ألفاظ، يقول لو أقلتك فسخت البيع، قبلت الإقالة وغير ذلك. طيب في خلاف مشهور جدا في هذه المسألة، وده ترتب عليه قاعدة فقهية، حتى احنا تكلمنا عنها في شرح القواعد في كتاب اللحجي اللي قال فقهية سنوات، ان ودايما كده تأتي القاعدة بصيغة استفهام يبين لك الخلاف بين العلماء، فيقال هل الإقالة فسخ أم بيع؟ الإقالة هل هي فسخ أم بيع؟ ولما تأتي في العنوان كده في القاعدة بصيغة الاستفهام تعلم ان في خلاف، تأتي ان في خلاف في المسألة، وهي على قولين، قول انها فسخ للعقد وإلغاء له وليست بيعا، وقول ثاني انها بيع وليست فسخ. ليش يعني؟ هو الفكرة ايه؟ انت بعت السيارة ب 100,000، فجاءك رجل قال أقيلني، قلت له طيب أقيلك، هات السيارة خذ 100,000. وهذا فسخ للعقد الأول أم هو بيع جديد أنت بتبيع له مرة ثانية السيارة؟ اختلف العلماء، بعضهم قال هي فسخ وإلغاء للعقد الأول وليست بيعا، وقالوا ليش؟ قالوا الإقالة في اللغة الرفع والإزالة كما قلنا، فأنت كأنك بترفع العقد القديم وتزيله، فأصبحت هي فسخ وليست بيعا جديدا. وقول الثاني، هذه رواية عن الإمام أحمد، الذين قالوا بذلك رواية عن الإمام أحمد. واستدلالهم، وهذا رأي الشافعية ورأي الحنابلة، إن الإقالة رجعوا للغة رفع، قال اللهم أقل عثراتي يعني ارفعها، فقالوا شرعا هنا بيرفع العقد يعني يفسخه، بل قالوا إن البيع هو ثبوت العقد، البيع إثبات لعقود، لما بتبيع بتثبت، والإقالة هنا رفع، فكيف يكون الإقالة بيع؟ إذن الإقالة فسخ. الرأي الثاني قالوا إن هي بيع، بيع في حق العاقدين، وهذا قول الإمام مالك وقول أبو يوسف من الأحناف، قالوا هي تعتبر بيع وهي رواية عن الإمام أحمد. قالوا المبيع عاد إلى البائع الأول على الصفة التي خرج عليها فكان بيعا، طب يا الثمرة إيش؟ طبعا الثمرة مثلا أولا هيكون في ثمرة في ذلك، لو قلت فسك لا ثمرة، ولو قلت بيع هيكون لا ثمرة. طبعا هي اولا لابد الاقاله فيها من التراضي، وقلنا ان هي مستحبه وشيء ممتع يعني جيد ان يفعله الناس، لكن لو قلنا ان هي بيع فلا تجوز وقت النداء صلاه الجمعه وغيره، لان هو يكون بيعا، اما لو قلت فسخ تصح بعد النداء الثاني يوم الجمعه، لكن لو قلت بيع لا تصح. لو قلت ان هي بيع، فلو واحد حلف انه لا يبيع السلعة وكان باع السيارة خلاص 100,000، او واحد اشترى السيارة ثم حلف الا يبيع السيارة اللي اشتراها فجاءه البائع يريد الاقالة، لو قلنا بانها فسخ لا يحنث، لو قلنا انها بيع وقد حلف المشتري الا يبيعها فيحنث، لو قلنا بانها بيع لا يجوز قبل القبض ان يبيعها، يهاب ان السياره اشتراها من البائع وما زالت في المعرض ثم المشتري خلاص اشترى والسياره في المعرض لكن ما قبضهاش فجاء البائع يريد ان يقيله المشتري، لو قلنا بيع كانه هيبيعه تاني يبقى لا يصح قبل القبض، لو قلنا انها فسخ تجوز قبل القبض، وكذلك في الطعام وغيره. فهذه ثمرة القول بانها فسخ وانها بيع، قد بينا الخلاف في ذلك بين المذاهب، الجمهور من يعني الشافعية والحنابلة وابو يوسف قال بانها تعتبر فسخا، ومذهب الإمام مالك على أنها بيع، وأحد الروايات عن الإمام أحمد. هو الإشكال في مسألة أهم من ذلك، لو أقاله طب هل ممكن يقيله بأقل من الثمن أو بأكثر من الثمن؟ يعني قال له يقول له الآن أنا إيش أقيلك السنة دي أنا كنت شاريها ب100,000، طب أنا سأقيلك لكن أقيلك عشان لو أنا المشتري والبائع الذي يطلب الإقالة، والبائع كان استلم 100,000، فالمشتري يقول له أنا أقيلك لكن ب110 يعني رجع لك السيارة وتعطيني 110 في زيادة، أو العكس يكون اللي عايز يقيل المشتري فيقول للبائع أنا يعني ما أريد السيارة أقلني ورجع وأقبلها مني، يقول له ماشي أقبلها منك لكن ب90,000 وهو قد باعها له 100، فمعناه انه قابل الاقاله بايش؟ باقل. هل هذا يجوز حكم الاقاله باقل او اكثر من الثمن؟ أيضا هذا اختلف فيه العلماء على قولين. قالوا لا تجوز إلا بالثمن فقط. يعني أنا لو أقيل طبعا هنا لو قلنا بمن قالوا بالفسخ والشافعية الذين قالوا يعني إحنا الحنابلة قالوا بالفسخ قالوا يفسخ بنفس القيمة ولا يرد لا أكثر ولا أقل. لا يرد أكثر ولا يرد أقل. طيب الذين قالوا لا قالوا لا تجوز إلا بالثمن نفسه خشيوا من المسألة قد يدخل فيها شبهة ربا بأنه تكون مال بمال باع السيارة ب100 فأقاله على 90 وخشي أن تكون مسألة عينة لأنه رجع لنفس البائع فهو اشترى منه مقسم ب100 ورجع قالوا ممكن تدخل كأنه في باب العينة فلم يقبلوا ذلك خاصة الذين قالوا بالفسخ ده لا إشكال عندهم. الذين قالوا بالبيع في إشكال اختلفوا بعضهم قال بالجواز أن يرد أقل أو أكثر قالوا إن هذا بيع جديد يبيع بأكثر يبيع بأقل لا حرج والبعض منهم قال لا أيضا قال حتى لو قلنا بأنها بيع فلا يصح أنه يبيع يعني يقول له بدل ما رجع لك 100,000 رجع لك 90 أو رجع أو العكس يقول له 110 قالوا هنا لا هنا ممكن تكون فيها إشكالية إنه مال بمال كما قلت فرفضوا هذه المسألة وهذا والقول الذين قالوا بجواز الإقالة بأقل أو أكثر أحد روايات الإمام أحمد قالوا بذلك وقصوها على مسألة بيع العربون إنه أجازوا بيع العربون المعروف الإمام أحمد في الحنابلة أجازوا بيع العربون فقصوها على ذلك وقالوا يجوز وهذا ترجيح بعض المعاصرين قالوا يجوز أن يأخذ زيادة أو أقل على ذلك من أما المسألة فيها تراضي إنه ممكن يفعل ذلك حقيقة لو قلنا أن المسألة فسخ ورد للبيع فيبقى فيه إشكال لو أخذ منه مال هيبقى فيه إشكال كبير في ذلك لو قلنا أنها برد أو فسخ لو قلنا أنها بيع فهنا ممكن المسألة هو بالتأكيد لو باع للغير يعني لو المشتري باع لغير البائع بزيادة أو أقل هنقول له يجوز طب لو قلنا لو باع لنفس الرجل قال له أبيعك يعني ما جاش قال له بقى أقلني أبيعك هذه السيارة بكذا هذا ممكن يخرج من الخلاف اتفاقا يعني يقول له لا ليست إقالة أنا أريد أبيعك السيارة دي تشتريها ب110 طب ب90 أقل أو أزيد فالرجل لو وافق فكانوا بينشئ عقدا جديدا للبيع فقالوا الإجماع أن يصح البيع وينعقد ما يستطيع أن يقول له شيء فيخرج من الخلاف هذا وهذا توجيه جيد انه كانه يبيعها له بيعا جديدا ولا يتكلم في فسخ في اقاله او رد او غير ذلك والبعض ارتضى قال لا حتى لو الاقاله بفرق اقل او اكثر لانه ممكن كل واحد يعني ممكن يقول للمشتري لو اراد ان يرجع فالبيع لو تعرف ان السلعه رجعت ممكن ده يضره والناس ما تقدرش تشتريها الشقة رجعت السيارة رجعت فلو أن يأخذ من المشتري مبلغ كنوع من مما قد يؤثر على بيع السلعة مستقبلا فقالوا لو أن يطلب البيع انه يخصم من المبلغ شيء، ما يرد له 100 يرد له 90، والعكس قد يكون ايضا للمشتري في ذلك. فالبعض اقال بالجواز، والحق ان هي لو قلنا بانها اقاله لابد يرجعها كما هي لانها فسخ يرجع العقد. لكن لو راح باعه باعه، طبعا ده لو حال بحال عشان نخرج من العينه، لكن لو كان باعها له بيعا جديدا فلا نستطيع كما قلنا ان نمنع ذلك، وهذا بالاجماع صحيح. ايش يا استاذه؟ تتأقت الإقالة يعني إيش يا دكتور علاء؟ تتأقت يعني وقت يعني، ما إيش حيلة؟ لا ما قلناش حيلة ولا شيء، لأن هي حال بحال، هي مش عينة حتى كمان، بس هو يعني ما فيش فيها تحايل. العينة فيها تقسيط، ما جبناش سيرة الآجل هنا خالص عموما، يعني ما جبناش سيرة الآجل. الوقت اللي تجوز فيه، لا لم يذكروا فيها، أصل هو ممكن يرجع يطلب الإقالة بعد شهر بعد أسبوع، هو مش ملزم يعني استحباب، بالعكس ما فيش وقت لها، لأن هي مش مسألة رد بالعيب أو شيء، لا دي مسألة كلها مستقبلية أصالة. ليس فيها يعني وقت يعني. لا العينة فيها نص خلاص، العينة فيها نص، ما نستطيع نقول لو كانت العينة محرمة بالنص الحديث. الشافعية عن فكرة صحيح إن هم ما قالوا بجواز العينة اتفاقا، هم قالوا لو حدث ذلك ظاهرا يجعلون العقد يمر، لكن لو الشافعي نفسه الشافعية لو أظهر له المقصد فلا يجيزون العقد. ممكن صحيح يا ابو انس في جعلها بيع جديد سعه، هو يخرج من المساله لو هو عرض عليه ان يشتريها منه بعد ذلك، لكن لو قال له اقلني بقى يبقى كانه يريد الاقاله على الصحيح ان هي فسخ، فيرجع له ماله فقط. بعد سنه ممكن يقول له اقلني بعد سنه، هب انه اشترى الشيء وقال له اقلني، يعني ما عندنا فيها توقيت للمسألة يظهر في الفقهاء فيها، خاصة ممكن لو كانت مقسطة وبيقسط فممكن يأتي في أي وقت يقول له أقلني مثلا، ولو غير ذلك ممكن يقول له أقلني، بس هو طبعا لو طال الزمان هيبقى مفيش هدف بمعنى للإقالة هنا. يعني لو طال الزمان ستجد أن الصورة الإقالة بتأتي منين؟ أنه المشتري ندم أو حس أنه غبن في البيع، أو كان ليه حاجة وراحت وذهبت مثلا، أو كان بيحاول يبحث عن الثمن يقصد ولم يجد ثمنا كالمنتوي، أسباب يعني غالبا بتكون حديثة عهد يعني. لكن ممكن أنه لو تأخر أنه يأتي بعد سنة واشترى الشقة ووجد أنه ما عندوش القدرة على دفع الأقساط فيأتي للبايع يقول له أقلني، ممكن. يقول له أقلني لا إشكال. وهنا بقى يعني حسب الحالة يا أساتذة، لأن طبعا لو الحالة لو اشترى آجل غير لو اشترى عاجل، لو اشترى آجل ممكن ندخل في إشكالية العينة، ولو اشترى عاجل فخلاص كأنه دفع واستلم وأراد أن يبيع له مرة أخرى فيبيع له بأي سعر كما قلت بقى خلال السنة. فعلى حسب ما قلناه الله أكبر الله بارك فيك جزاك الله خير. ما أنا قلت وبيانت الشافعي ما قصد، هم جعلوا الصورة الظاهرة ظاهرة خلاص ما منعوها ظاهرة، لكن هو الحق ما من لم يمنعوها ظاهرة، لأن الشافعي الحنابلة والمالكية قالوا لا حتى لو ظاهرا نمنعها نظروا للمقاصد. الشافعي خالفهم في ذلك، قال العقد صحيح أمامي ظاهرا، لكن لو لكن قال لو تبين أو هم قصدوا ذلك طبعا حرام العينة لأنه عنده نص. هو ده الخلاف هنا، دي الحالة اللي احنا بنتكلم عنها، انه ما قالش بالعينة يعني قال بان العينة جائزة حلال، لا هو قال لو حدث الصورة هكذا نقول بها لأن العقد عندنا على ظاهره. هل نطبق قاعدة الخراج بالضمان؟ ما فيش ما يمنع من تطبقها، مش مؤثرة لو كان فيها استخدام يعني أو شيء. وهنا بقى الخلاف بقى العبرة في العقود بالمعاني ولا بالألفاظ، وهنا هم أخذوا بظاهر اللفظ وأن المعنى لابد يظهر لنا، الخلاف بقى المشهور يعني. لكن هو حتى الشافعية يقولون إن ظهر وكان هناك قصد بهكذا لا يجيزونه طبعا. بارك الله فيكم. طيب ناخذ حديث اخر ولا نكتفي؟ ما رايكم خيار المجلس؟ ذلك كان بيقول الدكتور علاء يا ام حبيبه، هل نطبق قاعده الخراج بالضمان؟ فقلنا الخراج بالضمان ثابته، سيكون قلنا في اول المحاضره ما ادري حضرتيها معنا، لكن هو يقصد هنا، فهنا لو استفاد خلاص خراج بالضمان. لو باع مؤجلا يا دكتور علاء، يعني مثلا باع له السياره لمده عام، انا عندي سياره واريد مال، ما عندي مال، فقلت لفلان ابيعك السياره دي لمده عام ب100,000، قال ما نعم، او العكس ناس باع لي بمدة عام ثم قلت له تشتري مني هذه السيارة، البايع أنا أريد ماله ما عندي أحد يعطيني مال، ذهبت لزيد عنده السيارة قال له تبيع لي السيارة هذه ب100,000 لمدة عام، قال لا أبيع لك، فاشتريت منه السيارة. ولو قصد هم لما قالوا يرجع يبيعها عليه تاني قالوا هنا فيها شبه بالعين، ده أصحاب القول الأول شبه بالعين أنه رجع يبيعها عليه مرة أخرى، خاصة لو قالوا بزيادة أو نقصان، ودي الإشكالية بزيادة أو نقصان، يعني مثلا ممكن يقولوا طب أنا هقبل الإقالة مش بالمية ب90، ف فكأنه رجع بقى للبيع تاني وخد 90. فهنا معدوم قالوا شبيهة بالعيد بذلك. انه شبيهة بيش انه رجع لنفس البائع باع له اللي اشتراه منه. خاصة لو كان في فرق في السعر. لمن يرى ان ممكن يجوز اقل او اكثر يعني. يعني واحد محتاج في محتاج الان مبلغ وعنده سيارته يقول له ابيعها لك ب100، خد الفلوس شغلها شهرين ثلاثه رجع للمشتري قال له ايش رايك اقيلك تقلني وتديني سيارتي واديك الفلوس دول فيقول له خلاص انا اقيلك ب90 ب100 العكس ب110، فكانه ال100 اخذها اشتغل بيها وربح واداله السياره ورجع بعد كده قال له تقلني اديني سيارتي ولو عايز 110 اديك 110، هو قد اخذ ال100 واشتغل بيه وعمل بيه 140، فكانه في الاخر اخذ المال كانه خده 100 ورجعوا له 110 وبينهم السياره. فهنا البعض قال ان كان فيها صوره عينة. تظهر الآن كده لما تظهر هذه بقى ما لهاش علاقة بالأجل، خلاص مش بالأجل. والله أنت بتفتح لنا يا دكتور علي جزاك الله خير بعض بتخلينا نتدارس يعني في المسائل. البيوع تفريع أصلا. طيب نأخذ خبر المجلس وأنا نكتفي بارك الله فيكم. الأمر بقى ليكم أنتم الآن تفتوني فيها. طبعا الآن ناخذ خير المجلس وننظر بعد ذلك إن شاء الله. يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيعة فقد وجب البيع، متفق عليه. واللفظ لمسلم. طبعا بيع الخيار هذا ثابت، خيار المجلس أقصد، خيار المجلس المتبايعين. قال إذا تبايع الرجلان، طبعا هذا صيغة على الغالب، رجلان مرأتان إلى غير ذلك، تبايع يعني ألقى عقد بيع بينهم كل واحد منهم الخيار في إمضاء البيع أو فسخه ما داموا في المجلس، مجلس العقد المكان الذي يتم فيه البيع، ما دام كل واحد فيهم في المجلس ولم يغادر المجلس ببدنه يعني ما لم يتفرق. وهنا لما سئل ابن عباس قال او ابن عمر قال التفرق الابدان، التفرق بالمكانين. وكان ابن عمر اذا باع او اشترى يخرج من المجلس ثم يعود حتى يمضي البيع يكون قد انتهى البيع وقد سقط خيار المجلس. قال حتى قالوا اذا كان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، يعني خلاص مش عايز بقى خيار المجلس يوم ماشي. قال وكان جميعا، مع ان هم اصلا كان جميعا يعني مع بعضهم البعض، وهذا توكيد لما سبق لانه قال ما لم يتفرق او يخير احدهما الاخر. يعني واحد يقول ممكن انا بعت خلاص وليس لي الخيار، اسقط حقه في الخيار. طب الثاني ما اسقط طول ما قاعد معاه في المجلس، ان اراد ان يرجع الطرف الثاني يرجع، لكن الطرف الاول اسقط حقه في الخيار. طب كيف يقول له اختر انت؟ اختر يعني اختر امضاء البيع او فسخ، كانه جعل الخيار للطرف الثاني واسقط حقه. اذا اختار الطرف الثاني البيع وجب البيع، اذا اختار الفسخ فسخ. وكان هنا انقطع، يعني ممكن يقول له اختر الان، يعني مش هنستنى احنا قاعدين مع بعض، لكن اختر تمضي البيع ام تفسخ. فلو قال اخترت الامضاء سقط الخيار حتى وان لم يتفرق. وهذا الذي قال به يعني لما معنى يقول او يخير احدهما الاخر يعني يقول له اختر امضاء او فسخ، اذا اختار البيع وجب خلاص اختار الفسخ انتهى الأمر، ينقطع الخيار حتى ولم يتفرق انتهى الأمر. بعضهم قال لا اختر دي لها معنى ثاني، يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة، يعني يقول له ايه احنا قاعدين مع بعض معنا الخيار ساعة، بعد ساعة سقط الخيار حتى لو كملوا مع بعض الجلوس 10 ساعات. ده قال به أبو ثور. ولكن الحق المعنى الأول هو الأصح، لأن في رواية قالت البيعان بالخيار ما لم يتفرق، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما يقال أو يكون بيع خيار. فهي المسألة ترجع، لو قال له اختر يعني اختارها تمضي ولا تفسخ، لو قال مضيت البيع يبقى قد انتهى الأمر سقط الخيار، لو قال فسخت يبقى البيع مفسوخ وانتهى الأمر. هذا معنى أوي أن يخير أحدهم الله، أما إن ترك أحدهم الآخر يخير بمع خيار المجلس حتى ينتهي المجلس. قال فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق، وفي رواية ما لم يتفرق بعد أن تبايع أي بعد عقد البيع. طب هو الحديث طبعا صريح جدا، حديث في الصحيحين أيضا له رواية أخرى عن البخاري على إثبات خيار المجلس كل من البائع والمشتري ما داموا في المكان ولم ينتهي لما يقوم من المكان. طب ما العلة، ما الحكمة من مشروعية ذلك؟ قالوا لعل أحد الطرفين يعود فمعه فرصة طول ما في المجلس إنه ممكن يعود، واحد اشترى الشيء اتصل بزوجتي يفرحها، اشتريت الشقة الفلانية، قالت له فين منين اللي انت عملته ده، انا مش هسكن في المكان ده ولو وضعوني في القبر. فيعمل الراجل خلاص المساله، قال له معلش ممكن في المجلس انا رجعت. هذه ممكن تحدث، نعم تحدث اصاله، او موصي اكثر من احد فوجد رساله جات له الحمد لله التي المكان الذي تريده تم موافقه البائع على السعر، هو ما وافق وهو في مكان اخر الان، فقال ايش لا هذا المكان افضل لي انا افسخ هذا، فيفسخ البيع ويذهب إلى يشتري المكان الشيء الثاني. المهم إن هي فرصة من الشريعة للمتبايعان، للمتبايعين أنهم يعني لعلهم يعود بعد التأمل أو شيء. ضابط المسألة هو التفرق، أن يتفرق من المكان الذي هم فيه، يبقى تفرق أبدان سواء كان محل معرض شقة أي شيء. طيب لو كان المسألة مش أبدان، احنا في الزمن اللي احنا فيه ده شغالين بيع وشراء على النت، مشكلة بقى في المكالمة حليناها حقيقة، المشكلة في وسائل الاتصال اللي هو بسموه الشات يعني باللغة المحادثة، خلينا مشكلة حقا الآن لو على الهاتف انتهاء المكالمة يسقط خيار المجلس، واحد بيبيع وبيشتري من حد على الهاتف خلاص، يعني قال له أول ما انتهاء المكالمة سقط الخيار، لو حدث إجابة وقبول حتى لو ما دفعوش إجابة وقبول تم البيع. كثير من المعاملات الآن إجابة وقبول فقط، يعني هي أصل البيع إجابة وقبول تم بالهاتف، انتهت المكالمة سقط. وأصبح العقد لازم، وأنزلنا هنا منزلة المكالمة منزلة الأبدان. الإشكال مش في المكالمة، المكالمة حليناها، المشكلة الآن في المحادثة اللي بتتم بالكتابة، يعني واحد بيشتري عن طريق الواتساب مثلا ماسنجر الحاجات اللي هي المواقع على الفيسبوك، ودخل وبيشتري بيكتب رسالة بكام بكذا وكذا كذا كذا، طيب أنا رضيت وافقت إجاب قبول العنوان أهو، متى بقى نقول إنه هو خيار المجلس ينقطع هنا حقا؟ هنرجع للعرف، العرف بقى يقول لي انا دلوقتي محتاجه حقيقه اجتهاد، لانك انت الان ايش هتفعل؟ هتقول مثلا لما يخرج يعمل ساين اوت زي ما بيسموه او لوج اوت او يعني هيعمل ايه؟ طيب يغادر او يقول له لا انتهى خلاص انتهت المحادثه، يكتب له انتهت المحادثه، فيبقى معنى انتهاء المحادثه خلاص حقيقه محتاجه اجتهاد وتامل. لكن فيها اشكال. نعم، افترض انه اشترى رجع له بعد نصف ساعه قال له انا لا اريد السلع، يقول له لا تم الاجابه والقبول، حقيقه تحتاج اجتهاد ما استطيع ان افصل فيها حاليا، لان العرف ايش يقول. الا وطبعا ظهر ان في كلام اتقال خلاص تم البيع، حضرتك نفذنا ننفذ مؤكد تم التاكيد وكذا، طيب في اي طلبات اخرى؟ انتهى، شكرا شكرا، يبقى كده خلصنا. لو في صيغ تبين ماشي، الاشكال لو ما فيش صيغه الان ومضى وقت، مثلا كتب الرساله ورسالك ردت 10 دقائق كده ورجع قال له لا انا ما اريد الغي، هذه بقى تحتاج تامل حقيقه. والعجب الجمهور منين؟ يعني الصحابة أثبتوا قرار المجلس. الحديث روي ابن عمر أو من أهل المدينة، عشان أنا نرد على الإمام مالك في ذلك، تابعين الأئمة الشافعي والشافعية والحنابلة الظاهرية، بل من الملكية ابن عبد البر قال به، قالوا بإثبات قرار المجلس الذي خالف الأحناف والملكية. والحقيقة مخالفة الأحناف والملكية كل واحد طبعا خالف على أصول مذهبه. الأحناف مثلا قالوا النظر يقول كأن الحديث مخالف للقياس، ودي طبعا عندهم بيناها الأسبوع الماضي حتى ما أرجع مرة أخرى، وهذا الكلام نقول أنه الحديث ما في شيء أنه الحديث نص كيف يخالف القياس أو يخالف أحاديث أخرى. إيش الأحاديث أخرى؟ أن البيع تم، ما دام البيع تم فإلزام إجابة وقبول، لا ينفع لا يصح الرجوع. نعم قلنا صحيح، فقالوا الحديث يخالف أصول الأحاديث الأخرى والتراضي تم، إنما البيع عن تراضي، فلا يمكن نقض هذا البيع مرة أخرى أثناء المجلس إلا بقى بخيارات أخرى، لو فيه عيب عيب برد بالعيب والكلام ولا هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قال يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وده عقد ودي آية قطعية والحديث أحاد، فنقدم الآية على الحديث، والتأخير يكون قبل البيع. ولو قلنا بخيار المجلس هيمنع التأخير، هيمنع الوفاء، يؤخر الوفاء. فقالوا إيش؟ إن عندنا أدلة عموميات وقطعيات تخالف هذا الحديث فنقدمها. وبعدهم قال أحد إن عندنا حديث آخر المسلمون على شروطه وقد تم البيع بالشروط فهذا يقدم. هذا عند الأحناف. المالكية حقيقة أيضا على أصولهم، الإمام مالك قال لم يكن علي عمل أهل المدينة في زماننا، وهذا كلام لابد من الوقوف فيه. والحق لذلك البعض الناس عاب على الإمام مالك ألا يعمل هذا الحديث، حديث في الصحيحين. والإشكال أن الروية ابن عمر، طب من بقى سيكون من أهل المدينة غير ابن عمر؟ ده ابن عمر إمام أهل المدينة. الفقه لما حدث مدارس الفقه توزعت على ثلاثة، مدرسة السنة وكان إمامها ابن عمر في المدينة وابن عباس في مكة، أو مدرسة الحديث، ومدرسة الرأي وأصولها ترجع لابن مسعود في الكوفة، والبعض أرجع عن أصولها لعمر رضي الله عنه وارضاه. ودي طبعا أنا متأكد كلكم لا تعلموا هذا، يعني بعضهم قال إن عمر كان له آراء، يعني كان له نظر في السنة، فبيقولوا إن طبعا أصلها يا ابن مسعود في الكوفة، إن أصل عمد كمان مذهب حنيفة يرجع في أصوله، يعني في إلى كلام ابن مسعود، هو الأصل الإمام عندهم. كمان الملكية عندهم ابن عمر، فإذا كان ابن عمر روى الحديث وكان يعمل به، فكيف الإمام مالك أن يقول لم يكن عليه عمل أهل المدينة؟ فالصحيح أن هذا توجيه من الأحناف أو من المالكية في حقيقة المردود عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل بذاته. وطبعا بقى يعني كما يقول شغبوا على الحديث تشغيبات كثيرة، قلت الأحناف بيانه، بعضهم قال لا التفرق مش الأبدان أو شيء. وحقيقة الكلام يعني وبعضهم قال إنه منسوخ بحديث المسلمون على شروطهم، ومالك قال عمل أهل المدينة بخلافه. كل هذا الكلام حقيقة بعضهم قال التفرق الأقوال مش الأبدان، وهذا كل كلام لا يقبل الحديث أصل ذاته ولا بد. فالحديث أصل ذاته وهو ثابت بأعلى درجات الصحة، وعليه العمل من الصحابة والتابعين والأئمة. وطبعا هذا الكلام يرد به على يعني لا يقبل من الأحناف ولا حتى من المالكية، مع حفظ طبعا المقامات في ذلك، لكن السنة تقدم على قول أحد. الحديث فيه بدلالة على أن لو اتفق البائع والمشتري على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق وإنه لا خيار لهما لازم العقد وثبت البائع. قالوا لأن هذا الحق لهما، فإن أسقط حقهما فلا إشكال في ذلك. وبعدهم قال لو اشترطوا الخيار مدة معلومة، قالوا هذا لم يقبلوه، قالوا لا ينقضي الخيار بذلك، إما أن في خيار أو انقضى الخيار. وهذا الكلام فيه نظر عند الشافعية فيما أذكر عندنا، إنه الاتفاق مع إسقاط الخيار فيه إشكال عندهم، إن هل يسقط فعلا لو أسقط الخيار أم لا يسقط، وإن الأمر ثابت بالشرع ولا يسقط إلا بتفرق الأبدان. طيب نأخذ الذي يلي لأنه هو تبع نفس المسألة ننتهي بها إن شاء الله النهاردة. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وفي رواية أن يتفرق حتى يتفرق من مكانهم، كأن في نهي عن أن أحد يترك المجلس خشية أن الطرف الثاني يعود. هذا معنى الحديث، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. كان لا ينبغي لأحد المتعاقدين أن يفارق صاحبه ويقوم يعني سريعا حتى يسقط حق الخيار. لأنه قال خشية أن يستقيله يعني يقيله، يرجع في البيع يفسخه بحق بالمجلس. وكان فيه نهي عن المتعاقدين أو أحدهما أنه يعني يتقصد فعل ذلك حتى يسقط حق الغير في خيار المجلس. وهذه حقيقة محل خلاف بين العلماء، هذه المسألة التي فيها الباب محل خلاف. بعضهم قال أنه لا يحق له أن يفعل ذلك، أو هم قالوا لا يحق له أن يفعل ذلك لأنه ممكن الطرف الثاني يريد أن يرجع، فليس له أنه يتعجله ويخرج حتى يسقط حقه. طب إذا حدث، بعضهم قال العقد وقع تم والخيار سقط، والخيار سقط أو انقطع الخيار يعني، لأنه هذا فارق بالاختيار، وده قول الحنابلة وقول عندنا صححه الإمام النووي الشافعي أقصد. قول الثاني إن يبقى الخيار ولا ينقطع، يعني حتى لو هرب أو خرج مسرعا يبقى الخيار ولا ينقطع، كأنه يعاملوه بنقيض القصد. وقول الثالث قالوا إن أمكن أن يتبع الطرف الأول الطرف الثاني الذي خرج يقدر يتبعه ويقول له، ولكن لو لم يفعل فبطل الخيار، لأنه هو تأخر عن الحق به وكان ممكن يلحق به ويقول له، يعني يقول له لا لسه في المجلس ومع بعض ما تفرقناش ويبطل، لكن إن لم يتمكن من اللحاق به قالوا بطل الخيار للهارب اللي مشي وبقي الخيار ليش للآخر. الإشكال هنا مش في الكلام ده كله بقى، الإشكال في الرواية التي كان يرويها نافع عن ابن عمر، قال كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وفي رواية كان ابن عمر إذا أراد إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشي ثم رجع إليه، مشي قليلا ثم رجع إليه، أو هنيهة ثم رجع إليه. طب هذا فعل ابن عمر إشكال، وده كانه في لب المعنى اللي احنا بنتكلم عنه. فعل ابن عمر يخالف بعض اعتذر لابن عمر، قال ابن عمر لم يبلغ هذا الحديث حديث النهي، لو كان بلغه لا يظن ابن عمر أن يخالف السنة أبدا هو الأسري، فقالوا اعتذارا لابن عمر أنه لم يفعل ذلك، أنه كان لم يعلم بالحديث. ولو قلنا ذلك خرجنا ابن عمر من الأمر، تبقى لنا الحديث، ولابد أن وجدنا السنة أو الحديث هيقدم على فعل الصحابي أو حتى على قول الصحابي، لأن ممكن الصحابي يشتهد في المسألة ويخالف، فالعمل إيش؟ العمل بالسنة مش باجتهاد الصحابي، لأن الصحابي كما قلنا ممكن نقول أن خفي على ابن عمر هذا الأمر، أو اجتهد ولم يصيب ولم يصب، فهنا العمل بالسنة. إذن لابد من تأويل فعل ابن عمر، وأنه لم يتقصد، إما أن تقول لم يتقصد ذلك أو وجد أن صاحبه لا يريد، هذه بقى كلها تأويلات للخروج، لكن لابد نقول أن السنة تقول أنك لا تحرص على الخروج خشية أن يستقيلك، لا تفعل ذلك لتسقط حق الطرف الآخر. وهذا الحديث يقدم حتى لو ورد عن فعل ابن عمر، ويعتذر لابن عمر بعدم بلوغ الحديث أو اجتهاد خلف النص، يقدم النص. نقف عند حديث ابن عمر، خيار الذي يخدع، خيار الذي يخدع في البيع، أو رجل كان يخدع في البيع، بقى نتوقف على ذلك ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. لا، هو مش راوي الحديث السابق أبو أنس، ده عمرو بن شعيب اللي عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو مش عمر. هو راوي حديث البيعان بالخيار اللي هو الأول، لكن ما رواش حديث أن يستقيله خشية أن يستقيله، لم يرويه. نعم، احنا ان شاء الله باذن الله تعالى يوم السبت سنبدا او نشرح في للاراضي ان يعني المبتدئين او الجدد في العقيده معنا، هنشرح في شرح متن ابو زيد القيرواني، هذا يوم السبت للشباب والطلاب في نشاه في تنشئه الطالب العلمي يوم السبت، ومش هنكمل ان شاء الله الاحاديث المتبقيه، احنا انتهينا من 40 النوويه، سنكمل ان شاء الله ما تبقى من الاحاديث الى التي ذكرها ابن رجب في جامع العلوم الحكمه. ما أدري لسه ما الذي سنبدأ به قبل الثاني، أو قد يكون هذا أسبوع هذا أسبوع، لكن إن شاء الله هذا سيكون جديد في الأسبوع من السبت بإذن الله مع درس المقدمة الحضرمية. وجب التنويه لمن أراد أن يعني يستمع لشيء من ذلك، خاصة الجدد في مسألة القيروانية من السنة. نكتفي بهذا القدر، أحسن الله عليك. لا، أقصد إن ثلاث مدارس، اثنين سنة واحد رأي، كانوا ثلاث تفرق الفقه على ثلاث مدارس، الاثنين سنة قاد السنة الأولى المدرسة الحديث، يعني نقول مش السنة الحديث، ابن عمر في المدينة وابن عباس في مكة، دي كانت مدرسة ودي مدرسة حديث وحديث بس هذا في، والثالثة كانت لابن مسعود في الكوفة اللي هي الرأي بعد ذلك، لكن اثنين منهم اللي هم في مكة والمدينة كانوا مدرسة الحديث. والبعض يرد أصل من دراسة ابن مسعود والرأي لعمر رضي الله عنه وارضاه لما بعث لحذيفة وغيره، فكان أصولها أن عمر كان طبعا الرأي يعني أنه كان مسألة القياس والنظر في السنة والإبداء الرأي فيها، يعني عمر كان له أصل يعني من أصول الصحابة في ذلك. طيب. هل تصح عقود البيع بدون تلفظ بما يدل على الرضا؟ ما قلنا طبعا هذه على حسب، لو تقصد الراجح بيع المعطاة، احنا قلنا بيع المعطاة هو طبعا المذهب على القليل، الشيء الحقير بيسموه القليل يجوز فيه معطاة في المذهب الشافعي، واما الشيء الكبير لا بد له من تلفظ. اما لو اردت الراجح فبيع المعطاة يجوز اللي يشترط التلفظ، يعني واحد باع شقه لحد قال له الشقه بكذا وكذا وكذا، طيب ان شاء الله توكلنا على الله نكتب العقود، مش لازم يقول له ابيعك الشقه وانا اشتريتك، لكن هو هيكتب في العقود الكتابه، لابد تكتب طبعا العقود هتكتب، وكما قال العلماء القلم احد اللسانين، لكن احنا نتكلم لابد لا يشترط التلفظ يعني تلفظا. ما خلاص قلنا إجابة وقبول، حدث بقى إجابة وقبول للكلام، حدث بالكتابة بس المهم يظهر لنا إجابة وقبول، فعلى النت لابد من إجابة وقبول. ما خلاص احنا قلنا بأي صور يعني ما اشترطناش انه يتلفظ، لكن لابد يظهر لنا الإجابة والقبول التراضي. هذا الفرق، ان في المحلات انت بتقدم السلعة وتدفع الفلوس فبيبقى فيه اهو، لكن على النت لابد طبعا وافقنا ننفذ هي الكلمات. امين يا ونس، الله ما يدم علينا هذا يا رب. امين. التأمين الذي يدفع في بعض والنت راح فين؟ التأمين الذي يدفع لبعض في بعض المستشفيات عند دخول المريض لا يجوز شرعا، لا حرج فيه، وأيضا عند تأجير الشقة يجوز، أصل ما الجائز لا إشكال فيه، ده مش تأمين اللي هو ده مجرد كأنه يعني من باب الرهن، كأن المال ده رهن حتى يستوفي تستوفي المؤسسة المستشفى مثلا حقها، وأيضا كأنه المؤجر يعني واخده من باب الضمان والرهن أنه حتى يستوفي لو فيه تلفيات أو شيء، ليس بالمعنى التأمين اللي هو فيه عقود الغرر يعني. بس بقى في مسألة فيها أن مبلغ التأمين اللي عند المؤجر هذا أمانة، يعني أمانة يعني هو حكم الأمانة، يعني الأصل إن هو لا يستخدم، شوف فيها تكييف، يعني واحد لو أخذ مثلا مؤجر شيء كبير غالي مثلا واخد مبلغ 10,000 جنيه تأمين، الناس بتاخد الفلوس دي وشغالة بيها عادي، الأصل إن دي أمانة لا تستخدم، يعني توضع الأمانة 10,000 في مكان في ظرف في خزنة في شيء ولا يستخدمها المؤجر إلا لو أذن له المستأجر، قال لو أنا أذن لك مثلا أنك تستخدم فلوس التأمين دي ولما يأتي وقت الخروج تردها، وإلا علي أن يضع دي المال أو يكون عنده مال حقيقي يعني زائد دايما يضمن أن المال ده موجود، يعني المهم أن هي لها حكم الأمانة، الوديعة هذه كأنها مال وديعة عنده أمانة ما يستطيع أن يستخدمها، وده بيقع فيها ناس كثير، إلا لو عنده مال خلاص آخر فيقول له يكون عنده مال زائد، يعني عنده مال زائد فيقول أن المبلغ هذا عنه. خيار المجلس يا دكتور علاء أبل، صدقني المسألة هذه تحت مسألة متى ينتهي خيار المجلس في البيع خلال الرسائل مشكلة يعني مشكلة، حتى لو أنت قلت أن مش تلفظ ما هو لازم كتابة برضه، هو حد هيشتري على النت لو هو ما بيتلفظ، ما على الاقل بيكتب، بيكتب هو المواصفات وكم السعر، طب في تخفيض في كذا، طب وافقت اشتريت هكذا. لو كان بيشتري من الموقع مباشرة مجرد يختار ويدفع خلاص، مجرد أن يخرج من الموقع انتهى خيار المجلس. أنا لا أتكلم عن ذلك لأن دي سهلة، أنا أتكلم عن الإجابة والقبول اللي بيتم بالمحادثة فقط. واحدة بتبيع من خلال الصفحة بتاعتها، واحد وأعجبها سلعة وبتعرضها الثانية قالت لا بكذا كذا وتم، مجرد محادثة هذه الكلام ثم انتهت، هل بقى خيار المجلس انتهى أم متى ينتهي بينهما؟ بس هي دي إذا أردت أن تترك المحل قبلني لأني سأعطيك التأمين من المؤجر الجديد. إن أردت أن تترك المحل قبلني لأني سأعطيك التأمين من المؤجر الجديد. طب ولو مفيش مؤجر جديد؟ الصيغة فيها كده يعني عايزة تخرجي من الإشكال، تقول له التأمين ده عندي أمانة، لكن أنت طبعا أنا سأستخدمه ولكن هو في ذمتي، ممكن يقول له اعمل اللي أنت عايزه المهم إن الفلوس دي ترجع لي بعدين، فيخرج من المسؤولية كأنه خلاص أذن له، أصل هو المسألة مش أو لابد يأذن له. هو بالنسبة للدرس الأمس على فكرة، الموضوع الفيس هو الظاهر إن أنا دخلت أمس بحساب غير الغرفة غير الصفحة بتاعتنا، دخلت بالحساب اللي اسمي أنا على الفيس، وأنا عمري ما بدخل بيه أصالة، ما أعرفش إزاي دخل على الموبايل، فيبدو إن الدرس اتسجل على الحساب الشخصي ليا اللي هو اللي أنا أصلا لا أدخله، لأن وجدت ناس حضروا الدرس يعني تقريبا هم ناس أصدقاء أو شيء، ما أعرفش الظاهر وجدوا الدرس على الحساب، فيبدو إن التسجيل هناك لكن أنا مش عارف أجيبه لك إزاي. بالمناسبة يبدو ان هو موجود هناك على الحساب الخاص بي انا اللي انا على الفيس، وانا ماليش في القصة دي خالص، يعني الفيس ده لا افقه فيه شيئا ولا احب ان افقه فيه حقيقة يعني، فخلاص اما تعتبريه مش موجود لا اما انا قلت اخبرك تذكرت الان. الدرس المتنع الزكاة، هل يجوز ولي الامر ان يفرض ضريبة لتحصيلها؟ الضرائب لا تصح مكوس اصالة، هذه ليها حالة مستثناة فقط، وحتى يعني ده لمن أراد بالجواز. ممتنع الزكاة هل يجوز الأمر أن يفرض ضريبة لتحصلها؟ إيش علاقة ممتنع الزكاة بالضريبة؟ ما هو الأولى أن هو يجبر الذين امتنعوا عن الزكاة أن يحصل منهم الزكاة ويعقد بيت المال ويدخل فيه أصناف الزكاة يعني أموال الزكاة ويوزعها طبقا للشرع. ما في ربط بين المسألة. أما ما تسألين عنه فلا يجوز فرضه. ولو قاله بعض أهل العلم بضوابط غير متحققة أصلا في زماننا. ده قالوا إن يتم تجميع الزكاة وبيت المال ويكون في عدول ويكون في توزيع حقيقي شرعي، ثم بعد ذلك إن عجزنا عن واحتاج الذي تسألين عنه أن يعني ينفق على الناس فهنا ممكن ننظر في هذه المسألة. أنا حقيقة مش متأكد، بس اكتشفت وأنا داخل اليوم إن أنا دخلت بالحساب فاكتشفت إن أنا داخل بحسابي، فيبدو إن ده اللي متسجل عليه الدرس. أنا سأتأكد بعد الانتهاء وأخبرك إن شاء الله، لكن هذا غالبا لأني عشان أدخل على الدرس اليوم خدت وقت، عرفت إن أنا كنت على حساب تاني وده اللي كان موجود أمس الظهر. أنا أجبت سؤالك الأعلى، تقصد المستأجر الجديد؟ ما أنا عارف المستأجر الجديد مش المؤجر، حتى لو المستأجر أنا فهمت أنه تقصد المستأجر. طبعاً